القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. من وفق لقراءة القرآن وإقامة الصلاة والنفق في سبيل الله تعالى في هذا الشهر فليحمد الله تعالى، فإنه يرجو تجارة لن تبور، تجارة تنفعه في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يوفي الله تعالى الأجور ويزيد من فضله، وهو الكريم سبحانه، لأنه غفور يغفر الذلل ويشكر على عبادته. في هذا الشهر الكريم، من تلا كتاب الله وأقام الصلاة وأنفق في سبيل الله فليستبشر خيرا وليكفر، فإن ما بقي ليس بالقليل، فإن ما بقي كثير لمن صدق وأخلص مع الله تعالى. ومن لم يعمل قط في هذا الشهر فليستبشر أيضا، فإن هذا القليل قد يغفر الله تعالى به الكثير الذي لم يجتهد فيه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه هي التجارة الرابحة حقا، تجارة ليس فيها فساد، ليس فيها خطر، ليس فيها ضياع، ليس فيها خسارة، بل هي تجارة رابحة. لماذا؟ لأنها مع الله تعالى. ولماذا؟ لأنها للآخرة وليست لهذه الدنيا. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم بعد ذلك ماذا قال الله تعالى في الآيات التي بعدها؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية التي سنبينها غدا إن شاء الله تعالى.